الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء الإلهام وغير ما نظر إلقاء الإلهام معنى اصطلاحي إلقاء معنى في القلب بطريق الفائز يعني بطريقة البخشيش والسارة تأشعر قال كتابنا في أتم نمبر حاشية حاشية تقول بطريق الفائز بلا اكتساب واستفادة لقد معنا بطبقات رغلي في طريقة البخشيش شهر بخلال طرفنا ديكي بستا اكتساب استا طلب لرب دخلي كما هو المفهور وقد يقال لابد من قيد من الخير إلقاء معنى من الخير في القلب الذي إذا قيد من الخير لدعو الفكار وليخرج الوسواس تأتي وسواس خارجا والقول بأن الفائز لا يكون إلا بطريق الخير ليس بجيد وكيد من الخير لدو الفكار وجه جند خبر سلاش والقول بأن الخير لا يكون إلا بطريق الخير ليس بجيد من اتفاق وليكو فايش كذي من ذا بطريق الخير إذا خلي على تلفون أخلي على تلفون بخيش كيدي تاتا من ذا خيره كيدي والإلهام المفسر بإلقاء معنى فارين في المفسر بإلقاء معنى ويجيدي لفرض احتراز الإلهام بمعنى الإعلام والتنبيه بإنزال الكتب قالنا كذا الإلهام تفسير تعرفي الإعلام والتنبيه بإنزال الكتب والسارة الإلهام فمعنى الإعلام والتنبيه بإنزال الكتب دا سبب دا پار دا ذكر دوية لا تي ممكن كل إلهام تسبب دا علم نوايو نظر إلهام مراد إلقاء معنى في القلب طريق الفعل إلهام مراد زمون دا إعلام والتنبيه بإنزال الكتب دا أغا سبب دا پار دا علم دا ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق أي عند أهل السنة والجماعة عند أهل الحق أي عند أهل السنة والجماعة خلافا للروافض وبعض الصوفية خلافا للروافض وبعض الصوفية فإنه من أسباب العلم عندهم ريبن البان إلهام المفسر بالقرآن إلى آخره أسباب العلم يدوي دليل دا قول الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. فخير علی مولی سے فخیر علی کی نشان. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر میں پورا گھنٹہ لیٹ آتا تو پھر آپ ساتھی سوا گھنٹہ لیٹ آئیں گے. پھر دلیل فالہمہا فجورہا وتقواہا عرفہا بالإيقاع في القلب أن هذه طاعة تقوى وهذه معصية فجور. دروا في ذل بال سفيا ودليل فذي خبر بعض من إلهام سبب علم ذا ذي ذبح ولا من دليل ذا قول بري تعالى ذي فألهمها فجورها وتقواها عرفها بالإيقاع في القلب أن هذه طاعة وهذه معصية. والجواب أهل الحق طرفنا أهل السنة والجماعة طرفنا الجواب فهم لا شيء فألهمها في الإلهام معنى إلقاء معنى إلى آخره نذر. بلکہ آیات کی الہام کو مانا ہے اعلام بانزال الوحی سردا. فمانا ہے اعلام بانزال الوحی مانا ہے اعلام التنبیہ بانزال الوحی و بانزال الکتب دا الہام بذلك المانا منگون سبب بطار علم ہو اجی کتاب مجھو گا رہنے کتاب مجھو گا رہنے الہام کے لئے مانا ہے القاء مانا الاخری اہی. والجواب بأن المعنى أعلمها بإنزال الوحي على الأنبياء. والجواب بأن المعنى أعلمها بإنزال الوحي على الأنبياء. هل كشارها؟ علامات ولذا خبر كيت والإلهام ليس من أسباب المعرفة بجهة شيء. خبر کئی کتابوں میں یہ لیے کہ مصنف کو مخ کے اسباب دے لیں پدرے وہ کہ منحصر کر دو کھڑا رضا یا رہا اور سارا سے وہ اس پر جیو والا تو بکر کہ اسباب دے لیں پدرے وہ کہ منحصر نہ دی وہ سبب سبب دے لیں کو ہم سے جگہ الہام دا میں جوئے رہے تاری بے الہام سبب پا دے لیں نہ دا میرے آزاد ما پا حضر باندے چاہی سے رازواری دیکھی نہ حتی یری زبیہ رسلاز على حصر الأسباب في ثلاثة. وكان الأولى أن يقول ليس من أسباب العلم بشيء. خبراء فعلم كذا معرفة كيخونا لك أنت أسباب العلم ثلاثة دیو جنا سارے ہوائی کہ اکار داچ دو لیسا من اسباب العلم لی لیا لیسا من اسباب المعرفت وکان الاولاء ان یقول لیسا من اسباب العلم بشیء. بے بطول سوائی کرنا چی بیا ماتین بذی خلافی اولاء کار ارتکاب لکھر مسلم دا مکروہ تنزیہی کارولی کر رہے گا خبر علم کی دار لفظ علم پکار ہوا اور ذکر لفظ دماری فتح کر لگا لو سارے اس وجہ خارج اللہ انہو اسی دا خلافی اللہ کار کرے گا دا تاسو تا دغی خبری خودلو دا کار چیوئی مونگ دا سی خلق مکانا یمنگا علم معرفت کا واحد عقیدہ کرو تھا ممکن بہن علم معرفت سے ان واحد دا لفظان مترادی پانا ممگا گا نہیں ہو کہ سوک علم معرفت میں ان کے فرق ہو کئی تاسو کا دی خبر کو دلو لپارا پا دی خبر بہن تنبید کرو لپارا دو داخلہ کے اولا کارو اکرلو اللہ نو حاول تنبیہ لا انہ مرادنا بالعلم والمعرفت واحد لا کما اشتلاح علیہ الباز من تخصيص العلم بالمركبات والكليات والمعرفة بالبسائط والجزئيات. إلا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له. إلا أن تخصيص بان تعتبر حيث مروتية دوري قوله إلا أن تخصيص الصحة إلى آخره. قوله إلا أن تخصيص الصحة إلى آخره يريد أن ذكر المعرفة بدل العلم موجه بما ذكرنا. هذا لا تنبيه على مرادنا إلى آخره. يريد أن ذكر المعرفة بدل العلم موجه بما ذكرنا. هذا لا تنبيه إلى آخره. لكن ذكر الصحة مستدرك. لكن ذكر الصحة مستدرك. إذا ذكر الصحة جاء مستدرك لكن ذكر الصحة مستدرك لا مستدرك دال له. ولي إذ يكفي أن يقال ليس من أسباب معرفة الشيء تدلفز كنيكا يا خبر دوحه. الإلهام ليس من أسباب معرفة الشيء ليس من أسباب المعرفة بالشيء تقفي لك ولفظ سيحة ما يسكى تلاونا إلا أن الله مصدرك بل لفظ صحة قد يوهم خلاف المقصود. تلك لفظ صحة دا مهم دا خلاف دا مقصود هما دا. بل لفظ صحة قد يوهم خلاف المقصود وهو أنه سبب لمعرفة فساد الشيء لا صحته. بل لفظ صحة قد يوهم خلاف المقصود وهو أنه سبب لمعرفة فساد الشيء لا صحته. إذا خلاف المقصود دليل المقصود المنتقد الإلهام نسبة لبار العلم بصحة الشيء لا نسبة لبار العلم بفساد الشيء. دي وجنا دچ دیوے کی لفظ صحت ذکر کرے دی ذکر دل صحت تے ذکر دل لفظ صحت میں وجہ نہ دی دی پارا سو وجہ تا ای لانا تخصیص صحت دی ذکر نی مالا وجہ لا ہو گوری اخبر صحیح ہو تا یرید ان ذکر المعرفت بدل العلم موجہ بما ذکرنا حالا تنبیہ الى آخره. لكن ذكر صحة مستدرك إذ يكفي أن يقال ليس من أسباب معرفة شيء بل لفظ صحة قد يوهم خلاف المقصود وهو أنه سبب لمعرفة فساد شيء لا صحته. ثم ذاته ثم ظاهر سر صالح رحمه الله تعالى دفد الاعتراض اعتراض على الغرى طالبا ثم جواب في اسباب دا سبب في الهام دا سبب دا طالب العلم هذا خبر قدور النبي إلهام خسبر دفار العلم ده إلهام ترى علم تريد أشديك هذه خبر التعريف ده حديث شرهم كيدي يغمر فرمي ألهمني ده بي فهون إرشاد في خبر قال إلهام خبر دفار العلم ده أبا هوكي أن كثير من السلف لكن دي سلفنا إلهامات منقولة دي دام دي خبر الدليل في إلهام سبب لفار العلم دا أتوى إلهام ليس من أسباب العلم سأل خبر قدورة دا إشاري لجي قال إشارها الناس المزاهر سأل جواب دا لكن ما باشر أخلع صدادا تعليبات منكم خبرت الله الإلهام ليس سببا للعلم ندينا من مراد دا إلهام داش سبب دا علمنا دا إذا سر علم لعامة الخلق آسل شيء او دسر داش علم آسل شيء جدا أغبر باندي هجتم جوري بل وسر ملزم كاوهما شيء داش سبب ندا لا مطلب نجي مطلقا سبب ندا ندا سبب خاص ندا جسر داش علم آسل شيء جسر علم آسل شيء لعامة الخلق علم لعامة الخلق دفار سبب ندا علم صالح للإلزام على الغير دفار سبب ندا ماذا مطلب؟ لا مطلب نجي مطلقا سبب دفار ذا علم دا حتى تتأكد واردا سبب ذا علم من موائك وما تقولي إنسى سبب دفار علم ندا لما مطلب ذا كده سبب خاص ندا داش سبب ندا كده سر علم لعامة الخالق آسل شيء داش سبب ندا كده سر داش علم آسل شيء كي آغا بالبادي إلزام جولي يبال سلم مريم تاور داش سبب ندا يعني إذا خاص علم لفار سبب مجوري دي مطلق علم لفار سبب هو ثم ظاهر أنه وراد أن الإلهام ليس سببا يصل به العلم لعامة الخلق ويصلح للإلزام على الغير وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم يعني لصاحب الإلهام من وحده وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم أي لصاحب الإلهام وحده وقد ورد القول به في الخبر نحو قوله عليه الصلاة والسلام ألهمني ربي وحكي عن كثير من الصلاة هو فتوى طالبا استاذي حصل الأسباب الظلم خذ الفسلاسة كي صحيح نجا علم دفارق نور أسبابهم سكنا خبر واحد أو تقليد خبر واحد أو تقليد المجتهد لا قوم ده أسباب ده علم نجي أسباب علم خلصاتي خمسة شوالو نتا سنجي أسباب علم قدره وكي منحسيرو كرالو جواب بداشي تعالي الله أفيدا يقول تعالي الله كتاقو علم تيزن دلينو دا سبب جنوة كريكا لا شو بده تأكله ده أنا شو بده لازم تعلم من كذي جل تعلم كذي من تعلم إذا ما تأكل وهاي كان صار بزورة وهاي نبي جنبي كان بزورة كان هاي خلاص دام يلم ده خاطر تكلم فخبر ما لهم إنه نيجي هو إذا نبي جنبي إذا خبر جاهل خير مي كم أسكم كان دام يلم ده شو نين خلاص خاطر تبي جنبي صار يلم إذا ما تأكل مخي نبي ولي من الكتاب في وصفه وصفه علم اعتقاد جازم صح مطابق مطابق للواقع متکلمین پر بعد علم سوق دا تقتل متکلمین بکن متکلم علم چاہتا ہوئی اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع ادغ فيلم بلهم سدا لك يقين متكلمين تعرفانو علم يقين تواهي نجيش وريد كان جا اخباب دا علم مطلب دا جا اخباب دا يقين خبر واهي دا آغا سبب دفار يقين نجوري آغا سبب دفار دا سنوان جوري لك داگر تقلید دا مجتهید دا هم علم او یقین دا پارا سبب جوریدی علم و لازر اعتقاد شو رو شی اگر تقلید دا مجتهید شو رو نزایی لکی او تقلید دا کن اعتقاد شاشی لگی اگر تقلید دا مجتهید شو رو نزایی لکی نی تقلید شو رو یقین ناسی لگی دون خبر وحید شو رو هم یقین ناسی لگی من کو غیر مسباب مناسب کری دیتا نا بما دل یقین لمت لکی لم خون لسا نا ملی آل تاکو یا شبا پا دیتا لم جا حضر ما دی واری بسولا نا وما قبر الواحد و تقلید المتحد فقد یو فی دان ازوان نا دا قبر الواحد خا قبر الواحد لن مفید کر ادا تقلید والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال بتشكيك لا مستشكيك فكأنه أراد كأن التحقيق تقرأ لك مصنف إلى ذكره إذا بالعلم ذا علم سرق وأسباب العلم كي ما لا يكملهما يا بعضوان تا الاتقاد الجازم الذي يقبل زوالك بالثاني ذي نا إلا من هذا تشيء مغلق لك أو ذا يقين لا هكا علم يقين مراد نشي علم مراد مطلق علم شيء نفلا وجهل يحصل الأسباب في صلاة شاكر بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في حدوث العالم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في حدوث العالم وذكوري والعالم وباني برا حاشية مروتية أسلحة قوله والعالم قوله والعالم العالم مشتق من العالم عالم فمعنى المثال سر قوله والعالم العالم مشتق من العالم العالم معنى العالم وقد جاء فاعل بالفتح لما يفعل به فقد جاء فاعل بالفتح لما يفعل به كالخاتم لما يختم به لك خاتم ما يختم به طويل شيء وتابع لما يتبع به تابع ما يتبع به طويل شانشا وتابع ما يتبع به فكذلك العالم لما يعلم به الشيء العالم معنى ما يعلم به الشيء أرسو فيه فكذلك العالم لما يعلم به الشيء ثم غلب فيما يعلم به الخالق سبحانه وتعالى أي المصنوعات أولا معناه فيما يعلم به الشيء دوما معناه فيما غالبا لا سولد علم ما يعلم به الخالق سبحانه وتعالى أما يعلم به الخالق ده مصنوعات به ثم غلب فيما يعلم به الخالق سبحانه وتعالى أي المصنوعات أي المخلوقات دي سلا خداي معلوم ولي لأن الناظر فيها لأن الناظر فيها يعلم أن لها صانعا يعني لأن الناظر فيها يعلم أن لها صانعا مصنوعات کو کسی نظر کا مقدر مریکن پیدا کی جیسے جی پر شوق سانیا کا عظیم قدرت والا عظیم علم والا او یطلق على مجموعها دعالم اطلاق مجموعة مصنوعات باندهم کی جی وعلى اجناسها ادعالم اطلاق کو اجناس مصنوعات باندهم کی جی چنانچہ یہ لے کہ عالم الاجسام عالم الاعراض عالم النباتات عالم الحیوان الى غیر ذلکم ویطلق علی مجموعها وعلی اجناسها ویجمع بالنظر الی الثانی اطلاق ثانی اطلاق علی الاجناس کا ویجمع بالنظر الی الثانی علی عالمی على عالمين ولا يطلق على افرادها هذا عالم اطلاق بافراد المصنوعات باندي نكيجي ولا يطلق على افرادها فلا يقال زيد عالم لكن في ولايه ذلك فلا يقال زيد عالم ولذا قد يزعم انه جمع لا واحد له عالم اطلاق کیونکہ وہ واحد واحد نہ کیے گی یہ وجہ نہ بعض خلق دا زعم کرے کہ عالم دا لفظ دا سی جمع دا کہ واحد من لفظه لری نا ولذا قد یزعم انه جمع لا واحد له من لفظه وان العوالم ولا وان العوا لما والعالمين جمع وأن العوالم والعالمين جمع الجمع عالم جمع عوالم أو عالمين جاي جمع الجمع دا جمع الجمع دا دا دا جمع دا عالم جمع دا فدا زعم باطل غورخ فلو صحيح وطالك بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في حدوث العالم قوله والعالم إلى آخره العالم مشتق من العلم وقد جاء فاعل بالفتح لما يفعل به كالخاتم لما يختم به والتابع لما يتبع به فكذلك العالم لما يعلم به الشيء ثم غلب فيما يعلم به الخالق سبحانه وتعالى أي المصنوعات لأن الناظر فيها يعلم أن لها صانعا ويطلق على مجموعها وعلى أجناسها ويجمع بالنظر إلى الثاني على عالمين ولا يطلق على أفرادها فلا يقال زيد عالم ولذا قد يزعم أنه جمع لا واحد له من لفظه وأن العوالم والعالمين جمع الجمع تعلم معنى أي ما سوى الله تعالى علم المراد هذا شكر يا رب غير الله تعالى ما پر بيان من الموجودات الخارجيه مما يعلم به الثانية يقال سر سارة وخبرك إذا عالم إطلاق لك سنجد ثم مجموعة مصنوعات باني كيجي عالم إطلاق دغرن دي أجناس دي مصنوعات باني هم كيجي يقال عالم الأجسام وعالم الأعراض وعالم النباتات وعالم الحيوان الى غیر ذلك خط تعلیب دا علم مانا سارے سے ذکر کرلا ما سوى اللہ تعالی من الموجودات یعنی من المصنوعات ما سوى اللہ مانا ما هو غیر اللہ تعالی لفتخرج صفات اللہ تعالی فلے کہ عالم عبارت سلو ما هو الغیر عن الله تعالى من الموجودات والمصنوعات هو الصفات الباري تعالى دا با پا علم کی داخل وینا دا با علم نخارج وی فتخرج صفات اللہ تعالی ولی لانها لیست غیر الذات لیکن دوی غیر اللہ ندی دوی غیر ذات اللہ تعالی دینا کما انها لیست عینها لیکن سنگی چی عین دا ذات تباری تعالی سر دینا ترہ کرا دا صفات ذاتیہ حیات علم و قدرت وغیرہ دا غیر هم ندی این هما دا تفصیل دا رسط را روانا دا غیر ندی دیسا مانا این ندی دیسا مانا دا تفصیلات رسط والا کا را روانا علما در پیش است او خدا غا ایمان اجمالی بساسی کنسی لا صفاتی ذاتی دا باری تالا غیر هم ندی این هما دی والعالم بجميع اجزائه من السماوات دلو بيان من السماوات وما فيها كالكواكب والملائكة والجنة والأرض وما عليها ما عليها سوك كالمواليد ثلاثة ما عليها مراد مواليد ثلاثة تاسو موالی سلاسل پیجنی سادو پیجنی نا پیجنی یا خدا تاسو پیجنی موالی سلاسل حیوانات نباتات جمادات حیوانات نباتات جمادات کانی وغیرہ دیتا وائی تعلیبا داہو کما موالی دا پلارونه شوک دی سماوات افلاک منگی شوک دی اناسر اناسر اربعه اناسر اربعه تا امهات وائی افلاکو تا سوائی آباء وائی اجوی تا سوائی موالی محدثون علم بجمی اجائیه حادیث دا تا حادیث سمان آزا محدث دار حدیث عالم مانا سو اے مخرج من العدم الى الوجود عالم حادث تا محدث تا بدلی معنی سرا کہ دا عالم کلا نو نو بیاخد شکل لو موجود ہو کرا تاسو عالم تا حادث محدث دا معنی سرا وایو تا خدای دا عدم نا وجود ترا خاری سرا ہے او حکما هم عالم تا حادیث وائی خدی معنی سر نا کہ مخرج من العدم الال وجود ہے در جگہ جو تا حادیث وائی لکھ مانا دا محتاج الى ذات اللہ تعالی تارا او اگا عالم مسبوق بالعدم نا کی دا کرے تا سو عالم حادیث تا کمانا دے معنی سر مسبوق بالعدم اگوی مسبوق بالعدم نا دا خدا محدث و حدیث ہے نسمانی سے محدث و حدیث تمہارا دا محتاج الی الغائر سارا تا سوئے محدث تا کمی معنی سارا تمہارا دا مسبوق بلے عدم سارا یعنی مخرج من العدم الی الی وجود تیر تا مواف و کما قطانو کی کہ تا توائی چا منقوم عالم تا حدیث و آئیو بیستا زمان میں کی خلاف بکو من را گئے اہم متوضی پلارا ایتی کمی معنی سارا ورتا محدث و آئی معلوم تو من سن محدث ندا علم چې موضوع ته نو معنی سره چې کومه سره مونږ ورته وایو مخرج من الادم الى له ته خو له موضوع سره معنی محتاج له غیر سره وایي او مخرج من الادم الى الوجود اكيد کار نه ګوره ورته اي مخرج من الادم الى الوجود به معنی نو کان معدوما فوجد خلافا للفلاسفه دې معنی سره فلاسفه عالم ته محدث نه وایي حیث ذهبوا اذا قیل من سماوات دی وید اسمانونا قدیم دی بی موادها ای بی حیولیاتها و صورها ای و صورها الجسمیہ و النوعیہ و اشکالها ای و صورها الشخصیہ حيو الله قديم، صورة جسمية قديم، صورة نوعية قديم، صورة شخصية قديمة. لا هو صورة جسمية صورة نوعية تاتوائين دا خو طالبان دي جاي كي دا خبري دا مسلمات النبي دا خبري قطع سمك تبا ميبيجي كي صدرا كي ذري كري دي قطعي برادا اوه که دمیل عناصری ابی ذهاب کرده که دم ده عناصر و تا ایوه عناصرم قدیم دی راکیل خب پیدا نکنه او دیر مولا چه شد؟ عرض ماء هواء او ناء لا سرور عناصر ها کوری دی با که دا خواه اول کورت الارض دی بانده محیط به قرت الماء پھر دارو بچینا خالی رہا جکو میں کتاس ہوئے سا بیادینا قرت الماء بانی برا قرت الهواء فقی ہوا را چا پی رہا قرت الهواء نا برا بیا قرت النار اور قور رہا تھا اور دا قوری سطح محدبا لیلی اول اسمان سر لگی دلی فکتا وزیر مولاتی مونکو بیا اور وینو خوننا نیتی بیا سوینی اگا صاف تا سوترا دا تھا اصاف هوا تاسو وینئ پای کنه کومه هوا تاسو وینئ چې دغه کیسه ګرد مر راغلې ده چې ګرد په کینې راغلې ده هوا تاسو وینئ څنګه مو چې چلیږي نو کله مو هوا کې چلی ده دا نارم دغه څه صفه ده یو ټکا ته شي نو هر هغه طالب وقې دې مل عناصره دې مواجهه دې وی عناصر او حیو لیات هم قدیم و سواره ها اجا دې سواره جسمیه دا هم قدیم دي لیکن دې نو دا ټول جسمیه نوعی قدیمه دا نوې ټول جسمیه دا نوې قدامت معنا څه به معنا انها لم تخلقت عن صوره دا ټول جسمیه نه یو څه جسمه شخصیه وی نو بل څه جسمه با راځي نو نو دا ټول څه کې خامخا موجوده وی نعم اطلقوا القول بحدوث العالم بحدوث ما شاء الله تعالى دین دا خبره کوي عالم حادث دا په دې معنی سره نه خاص مضبوط بل ادم دا یو عالم حادث څه کومي معنی سره ونه محتاج الى الغير سره بتاکین به معنی لري احتیاج الى الغير لا بمانا سبق الادم عليه ثم اشار المصنف الى دليل حدوث العالم بقوله اذ هو اي العالم آيان وآراز ثاني کوي عالم حادث ته دليل دا کہ عالم دا عین و دا غین نای بارد کا او عین هم حدیث و غین هم سا حدیث دا غین مراد عراض و عین مراد عین کا دلیل تفصیل دا بتاسو بیاد سباب پوسط کی وائل انشاءاللہ تعالی او اسور ریف و مخمو خرسا خدا ہم دیارا رہا Yeah.